انصر الاسلام والمسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اشف امراضنا، ارحم امواتنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي.